ملامكم ليه؟ وليه ملامكم؟ تحرم القلب اللي يميل من احبابه من احبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. ليه تحرم القلب اللي يميل من احبابه من احبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. شغلت بالناليش ايه راح يفيدكم ايه. شغلت بالناليش راح يفيدكم ايه ايه ايه ايه عزلنا غنى فريد الأطرش في ألحانه وكلمات عبد العزيز سلم. الدرس انتهى مع شادية على موجة الأغاني.